هذا المال، لك أن تنتبه أن هذا المال، أن هذا المال المكتسب اللي هو 100، كويس كده، لم يتم حوله عند الحول، عند حول الأول لم يتم حوله، وإحنا من شروط الزكاة شروط وجوب تمام الإيه، تمام الحول، فهو تطوعا، تطوعا يجعل الحول الثاني عند حول الأول ليستمر الحول كل عام في وقت واحد، تمام. وإن أبى وقال أنا لا أفعل إلا ما يجب علي، أخبروني بما يجب علي، نقول له الذي يجب عليك أن تخرج كل مال عند تمام حوله، كما لو كان المالين متفرقين، لو إن له الأربعين دولة في مكان وحولهم تم 1,000,000، وله ثم بعد ذلك اشترى 100 شاة في مكان آخر مع رجل آخر في خلطة أخرى، نقول له إيه؟ دي المال ده له حول والمال ده له إيه؟ تمام. مش فاهم. ما هو المصنف قال التقديرين يا شباب، المصنف في كلامه قال التقديرين بأن يجعلها كالمال الواحد لمالك يخرجه في وقت واحد أو كمالين، وعلى التقديرين يجب شاة أخرى، يعني على التقدير ده أو على التقدير ده، صورتين اللي ذكرناه. قال وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا، مثل أن يملك 30 من البقر في المحرم وعشرا من البقر في صفر، فعليه في 30 إذا تم حولها تبيع أو تبيعة، وفي 10 إذا تم حولها زكاة خلطة ربع مسنة، لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخرج زكاة 30، فوجب في 10 بقسطها من المسنة وهو ربعه. أظن هذه العبارة واضحة، وهي تؤيد لك التقدير الثاني من العبارة السابقة، من المثال السابق في زكاة الإيه؟ في زكاة الغنم. ما هو أصلحنا الإشكال بس في حاجة واحدة، الإشكال في شيء، إن المال الثاني اللي هو حسب مسألته على إنها مسألة خلطة، تاخد بالك معايا، إن هذا المال لم عند تمام حول المال الأول لم يتم حوله، لا دي الأصل في الخلطة، وهو بيقيس عليها بعض المسائل. ماشي، عليكم السلام. بمعنى ايه؟ ليه ما وافقتكش ان الخلطه حتى لو لرجل واحد؟ بمعنى عشان وقت الوجوب دلوقتي، لو الرجل ده عنده 40 وعنده المئة، كويس كده، وكانوا في مكانين وكانوا الاثنين بوقت بدايه الحول بتاعهم او واحد، ثم جمعهم وتفريقهم لا يستولي ان هو الملك واحد، تمام ولا مش واضحه دي؟ وان ملك نصابا، وان ملك ما لا يبلغ نصابا ولا يغير الفرض كخمس من البقر بعد 40 او 30 منها فلا شيء فيها، اي الخمس لانها وقص، وكما لو ملكهما دفعه واحده، يعني لو ملك 30 من البقر أو 40 ثم ملك بعدها خمسا، فالخمس دي إيه؟ وقص، حتى لو 9 برضو إيه؟ برضو وقص لا شيء فيها. يقول كما لو ملكهما دفعة واحدة، كما لو كان أول ما وقع ملكه بدل ما اشترى 30 اشترى الإيه؟ 35، أو بدل ما اشترى 40 اشترى إيه؟ 45. قال ومثله لو ملك 20 شاة بعد 40 منها، يعني لو ملك 40 فيها شاة ثم بعد ذلك ملك، ماشي تمام، فحينئذ ال20 دي إذا تم حولها لا زكاة فيها. ليه؟ لأنها إيه؟ لأنها وقص ولمالك واحد. أو ملك 10 من البقر بعد 40 منها فلا شيء فيها لما تقدم، لأنها إيه؟ لأنها وقص. وإن كان بعض مال الرجل مختلطا وكان بعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر، فإن ماله كله كالمختلط إن كان مال الخلطة نصابا، وإلا أي وإن لم يكن مال الخلطة نصابا لم يثبت حكمها، لأنها لا تؤثر فيما دون نصاب. يعني لو أن الرجل له مال مختلط مع رب الستين شاة، ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب فلم تؤثر الخلطة لفوات شرطها. إن كانت كل عشر منها، يعني هذا الرجل المالك له كم شاة؟ 60 شاة، مختلطة مع 6 شركاء، كويس كده؟ كل شريك 10 مع 10، 10 مع 10، 10 مع 10، كويس كده؟ طيب قلنا إن داخل مسافة القصر المالك الواحد يجمع ماله، والخلطة لا تؤثر فيما دون النصاب، كويس كده؟ طيب الشريك الثاني اللي داخل بعشرة بس عليه كام؟ احنا قلنا 60، و60 للشركاء يبقوا 120 وعليهم شاة. في المسألة الأولى قلنا لصاحب المال اللي هو لصاحب الستين قلنا عليه ايه؟ عليه النصف، ولشركائه وعلى شركائه النصف. طيب في المسألة دي قلنا برضو الستين بتوع عليهم كام؟ المفروض قياسا على المسألة الثانية ان يبقى عليه النصف والشركاء عليهم النصف. طيب بالنسبة بقى للشريك الثاني يحتج عليك ويقول لك بس استنى، الخلطة لا تؤثر إلا إذا كان مالي مختلط في بشريك آخر ويكمل كلا المالين نصابا، أنا ماليش دعوة، أنا 10 وهو 10 معليش زكاة. نقول له كلامك صح ولا كلامك غلط؟ نقول له كلامك صواب، لأن الخلطة فعلا لا تؤثر إلا إذا بلغ المال نصابا، تمام كده؟ يبقى في الحالة دي المالك يعمل إيه؟ هيشيل الشاة لوحده، كويس كده؟ ولذلك ده يوضح لك العبارة اللي في أول الفصل، إن الخلطة قد تؤثر في الزكاة زيادة ونقصانا. في المثال الأول أنت قلت لا ده المصن الـ الـ الـ المالك اللي هو صاحب الستين ده المفروض يدفع شاه ونصف، وكل شريك يدفع نصف شاه، صح؟ وفي الحالة دي قلنا المالك اللي هو مالك الستين هيشيل الشاه لوحده والتانيين معلوم شحن، تمام؟ فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الايه؟ خشية الصدقة. قال: وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، يضم بعضها إلى بعض ويزكيها. قال: في المبدع لا نعلم فيه خلافا. أظن المسألة دي واضحة أيضا، يعني إذا كان له في بلاد مال شياه وشياه وشياه في بلاد قريبة لا تقصر الصلاة بينها، فهذا المال يصير كالمال الايه؟ كالمال الواحد. وهذه المسألة هي التي بنى عليها المصنف المسائل أو المسألتين التي قبلها. قال: وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه، فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا، لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين، فلهذا قال: كما لو كان لرجلين. احتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق الخبر، وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك. قال: وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك. قاله في المبدع: ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده فتعلق الوجوب به. ولكن قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه، يعني هذا المالك له مالين أو أكثر من مالين وبين المالين مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه، المال اللي في البلد البعيدة والمال الذي في هذا البلد، كل مال يحسب لوحده على حسب ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب، إن بلغ نصابا وجبت فيه، وإن لم يبلغ نصابا بمفرده لن تجب فيه الزكاة وإلا فلا، لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين، فلهذا قال: كما لو كان لرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق الخبر ولا يفرق بين مجتمع خشية الايه؟ خشية الصدقة. العبارة التي بعدها قال: وعندنا أن من جمع أو فرق، أن من جمع أو فرق، أظن أن فيه نسقت، العبر اللي عندك انت عايزين، مفيش طبعة تانية مختلفة، كل طبعة واحدة. طب اقرأ كده. وجبت عليه لأن كل مال ينبغي تفريقته ببلده فتعلق الوجوب به. يعني لو على المثال اللي أخونا ذكره له 40 و40 وبينهما مسافة قصر، فهذه 40 وجبت فيها شاء، والأربعين التي بعد مسافة القصر فيها شاء. فقال لا، طب نحن نجمع المال ده عشان يبقى فيه شاء واحدة. حينئذ المصنف يقول تعلق الوجوب به ووجبت عليه شاتين. قال ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية لعدم الأدلة ولا الخلطة في غير السائمة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، لأنه إنما يكون في الماشية، لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها، ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة وضررا أخرى، وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررا محضا برب المال لعدم الوقص فيه. يعني ماشي احنا نمشي على قول المصنف. قال ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية، يعني ايه؟ يعني ان مسألة الخلطة في غير بهيمة الأنعام لا تؤثر. وقال انها لا تقاس عليها، لان الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا في زكاة الايه؟ في زكاة الماشية اصلا. قال لكن بقية الاموال لا تقاس على الماشية. قال لانه انما يكون في الماشية، لان الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر اخرى، ده بالنسبة للايه؟ للماشية، لان احنا عندنا فيها الاوقاص ونحو ذلك. وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه. وعايز يقول إنه لا يصح القياس على الماشية. ليه؟ بدأ يفرق. قال لأن سائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه. عندنا في الماشية أحيانا تقل وأحيانا تكثر بالجمع نفسه، لكن في غيرها لا تؤثر. ليه لا تؤثر؟ لأن احنا عندنا مثلا في الحبوب مثلا النصاب محدود ومعروف، لو ان الخلطة دي يعني اقصد انه لو اختلط، انه قبل النصاب لا زكاة فيه وبعد النصاب وجبت فيه الزكاة، طيب الخلطة تزيد الزكاة ولا تنقصها؟ الخلطة تزيد الزكاة الواجبة عليه ولا تنقصها؟ فحينئذ تكون العلة منتفية، فلا يصح القياس. قال ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة وضررا أخرى، يعني تكون نفعا من لجهة المالك تارة، وتارة تكون ضررا عليه. وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررا محضا برب المال، لأنه كما قلت لك إن النصاب وجبت فيه الزكاة، وكل ما زاد كل ما زاد يزاد بحسبه. تمام. قال ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء، لأن الجميع كالمال الواحد، مع الحاجة بأن تكون الفريضة عينا واحدة لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين، أو يكون أحدهما صغارا والآخر كبارا، وعدمها أي عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من المالين فيه، نص أحمد على ذلك ولو بعد قسمة في خلطة أعيان، ولو بعد قسمة في خلطة أعيان. وقد وجبت الزكاة قبل القسمة مع بقاء النصيبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، أي إذا أخذ الساعي الزكاة من مال أحدهما، ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة فكان في إخراجها. وعلم منه أنهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة ليس للساعي أن يأخذ من مال أحدهما عن الآخر. خلاصة هذه الفقرة أن الساعي إذا جاء لأخذ الزكاة والمالين مختلطين، كويس كده؟ قال: يجوز له أن يأخذ الزكاة من أي المالين؟ يعني مثلا لو كانت الزكاة الواجبة مال واحد، عفوا شاة واحدة، فهو لا شك سيأخذها من أحد المالين، كويس كده؟ وحينئذ نقول: ما الحل؟ هنا يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. ويقول هنا: تستوي الحاجة وعدم الحاجة، تستوي الحاجة وعدم الإيه؟ وعدم الحاجة. كيف تستوي الحاجة وعدم الحاجة؟ يقول: كأن تكون حاجة كصورة الشاة، أو عدم الحاجة كأن يكون وجبت عليه عليهما شاتين. يبقى هنا المفروض يأخذ من هنا شاة ومن هنا شاة، والمال مختلط فأخذها من أحد المالين، كأن يكون مال الرجل الآخر كله صغارا. قال: ولو بعد قسمة في خلطة أعيان وقد وجبت الزكاة قبل القسمة، يعني إذا وجبت الزكاة قبل القسمة حينئذ أيضا يجوز أن يفعل ذلك ويتراجعان، لأن الزكاة وجبت والمال مختلط. قال: وعلم منه أنهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة ليس للساعي أن يأخذ من مال أحدهما، تجب عليهما الزكاة زكاة خلطة، ويؤخذ يعني يؤخذ من كل مال على قدر نصيبه. علم أن هذا المال عليه شاة وهذا المال عليه شاة، فيؤخذ شاة من هذا المال ويؤخذ شاة من هذا المال. قال: ويرجع المأخوذ منه على خليطه للخبر بقيمة حصته يوم أخذت لزوال ملكه إذن، ولأنها ليست من ذوات الأمثال. فإذا كان المال أثلاثا وأخذ الساعي الفرض من مال رب الثلث، ورجع رب الثلث بقيمة ثلثي المخرج على شريكه صاحب الثلثين، وإن أخذه أي أخذ الساعي الفرض من الآخر رب الثلثين، رجع على شريكه بقيمة ثلثه أي المخرج، لأن له ثلث المال. أظن هذه العبارة واضح، يعني يريد أن يبين المصنف رحمه الله أنه يرجع ويأخذ من أحد المالين، ومن أخذ منه المال، من أخذت الزكاة من ماله، يرجع على الآخر، ويستوي في ذلك أن إذا كان المأخوذ الزكاة من ماله هو يمتلك النصيب الأكبر أو النصيب الأقل، على كل هو يرجع على شريكه على قدر حصته من الزكاة. قال: فإن اختلف في قدر قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه، لأنه غارم مع يمينه لاحتمال صدق شريكه، إذا احتمل صدقه فيما ذكره قيمة وإلا رد لتكذيبه الحس له. ومحله إذا عدمت البينة لأنها ترفع النزاع فيجب العمل بما تقوله. يعني إيه؟ إذا اختلف في قدر قيمة المأخوذ، أخذ منهم الشاة وصاحبنا المأخوذة منه الشاة، أراد أن يرجع على شريكه. طيب شريكه قال له: طبعا احنا قلنا أنها سيخرجها إيه؟ قيمة، سيخرج النصيب الثلث أو أقل أو أكثر، سيخرجه إيه؟ قيمة. طيب اختلفوا بقى، الشاه المخرجة كانت قيمتها ايه؟ الشاه دي ممكن تزيد في القيمة وتقل، صح؟ تمام. طيب القول هنا قول من؟ اختلف، قال له ده كانت قيمتها 1000، الثاني قال له لا ده كانت 800، يعني هو اخذ منها الشاه تساوي كذا، قال له لا ده تساوي 800، فاختلفوا. فهنا القول قول من؟ قول هنا نقول إن كانت ثم بينة انحل الإشكال ولا قول لأحدهم، لأن البينة ترفع الأمر. قال له يا عم أنت بتقول ألف ليه، مش هي الشاة الفلانية؟ طيب يا عم أنا عارفها الشاة الفلانية دي لا تساوي إلا كذا، لا تساوي إلا كذا، وإحنا عارفينها وفلان عارفها، صارت في بينة كويس كده. لكن إذا لم توجد بينة يبقى القول قول من؟ قال فالقول قول المرجوع عليه، اللي هو من فيهم الثاني اللي هيدفع كويس كده، لأنه غارم فالقول قوله مع يمينه. طب يحلف ليه؟ المصنف رحمه الله أو الفقهاء جعلوا القول قوله لأنه المرجوع عليه وهو المتضرر، وقالوا عليه اليمين لاحتمال صدق شريكه، لاحتمال أن يكون كلامه صدقا، فقالوا له احلف. تمام كده؟ فالقول قول المرجوع عليه بيمينه إذا احتمل صدقه، يعني إذا احتمل صدقه، لكن لو لم يحتمل صدقه لا يحلف. كيف لا يحلف؟ قال له يا عم الشاة دي كانت تساوي 2000 جنيه. قال له طب احنا اصلا كلامك ده غير محتمل، لان الشياه كل المال المختلط مفيش فيه شاه واحده تساوي 2000 جنيه. هنا كلامه يعني غير مقبول بالمره، غير محتمل الصدق، لكن اختلفوا في 100 في 50 في في في امر قليل، يكون القول قوله قول المرجوع عليه بيمينه. قال واذا اخذ الساعي اكثر من الفرض بلا تاويل كأخذه عن 40 شاة لاثنين مختلطة شاتين من مال أحدهما، أو عن 30 بعيرا جزعة رجع المأخوذ منه على خليطه في الأولى أي في مسألة 40 شاة بقيمة نصف شاة، ورجع في الثانية أي في مسألة 30 بعيرا بقيمة نصف بنت مخاض، ولم يرجع على خليطه بالزيادة لأنها ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه، وخليطه لم يظلمه ولم يتسبب في ظلمه. يعني الساعي اللي هو الموظف اللي بيجي يقبض الايه الزكاة، اخذ اكثر من الفرض بلا تأويل. ازاي بلا تأويل؟ عندنا 40 فيها ايه؟ فيها شاة قولا واحدة كويس كده، والمسألة غير محتملة للتأويل، غير محتمل للتأويل. كأخذه عن 40 شاة لاثنين مختلطة شاتين من مال أحدهما. في حالة 40 أخذ شاتين، أخذ هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، وحكمه إيه؟ إنه ظلم، إنه أخذه ظلما. أو عن 30 بعيرا جزع، إحنا عندنا 30 فيهم كام؟ ثلاثين بعير، يعني 30 من الايه؟ من الابل، فيهم اي تمام، يبقى 30. طيب واخذ جزع، قال رجع المأخوذ منه على خليطه في الاولى يعني في مسألة الشياه في مسألة 40 شاة بقيمة نصف الشاة. عايزك تركز معي، المالين مختلطين وهو اخذ من احد المالين، طبعا أخذ زيادة عن الفرض، فصاحبنا المأخوذ من ماله يقول لشريكه الساعي ظلمني، خلاص يبقى نقسم أنا وأنت بقى ليه اللي هو أخذه مننا، ولا يرجع عليه بقدر الفرض الواجب، بقدر نصف الفرض الواجب فقط. المصنف هنا يقول رجع عليه بقدر نصف الفرض الواجب فقط. ليه؟ لأن ما أخذ ظلما، ورب المال يرجع على الساعي، ولا دخل للشريك الثاني. ورجع في الثانية يعني في مسألة 30 بعير بقيمة نصف بنت مخاط مش بنصف الجزع، ولم يرجع على خليطه بالزيادة لأنها ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه، هو يرجع بها على الساعي الذي ظلمه. قال وإذا أخذه أي أخذ الساعي الزائد بتأويل كأخذه صحيحة عن مراد أو أخذه كبيرة عن صغار أو أخذه قيمة الواجب رجع المأخوذ منه عليه، أي على خليطه، بحصته مما أخذ، بحصته مما أخذ، لأن الساعي نائب الإمام، فعله كفعله، ولهذا لا ينقض، لا ينقض لكونه مختلفا فيه، كما في الحاكم قال في المغني والشرح ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب. وقال غيره لأن فعله في محل الاجتهاد وسائغ نافذ فترتب عليه الرجوع لسوغانين. في المسألة الأولى، في المسألة الأولى قال يرجع على الساعي. ليه؟ لأنه حتى لو كان هو في منزلة الحاكم أو القاضي وله اجتهاد واجتهاد سائغ، إلا إن اجتهاده منتقد في المسألة الأولى، لأنه اجتهاد في مقابل نص، اجتهاد في مقابل نص. لكن في مسألتنا هنا إنه جاء على الشياه، وإحنا قلنا إن يأخذ إيه من أوساطها مثلا، فأخذ سمينة عن ضعاف أو كبيرة عن صغار، هنا اجتهاده يسوق ولا لا يسوق؟ اجتهاده يسوق، كويس كده؟ وفي هذه الحالة يرجع على الشريك بالنصف ولا يرجع عليه بليه؟ ليه لا يرجع؟ لا، في حالة التأويل اجتهاده مقبول ويرجع، يرجع على شريكه بالنصف، شريكه يشيل معه بنصف ما أخذ أو بقدر حصته من المال، تمام؟ قال ويجزئ، ويجزئ أخذ الساعي القيمة ولو اعتقد المأخوذ منه، ويجزئ أخذ الساعي القيمة ولو اعتقد أخذ المجزوء منه عدم الإجزاء لما تقدم من أن الساعي نائب الإمام وفعله كحكمه فيرفع الخلاف. الساعي على مذهب الأحناف، ورب المال على مذهب الجمهور. الساعي رأى إن هو الحالة الآن محتاجة أن نأخذ قيمة، وعنده يجوز إخراج الإيه؟ إخراج القيمة. طيب، راح من رب المال وقال له هات لي القيمة، كويس كده؟ والرجل يعتقد، رب المال يعتقد إن القيمة لا تجزئ. ركز معي، في هذه الحالة ماذا نصنع؟ بتأويل برضو؟ طب أسألك سؤال، لو إن أحد الشريكين يأخذ بالقيمة والآخر لا يأخذ بالقيمة، يبقى إيه اللي أثر عندنا؟ اللي أثر عندنا أنه كالحاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، تمام؟ هذا لأنه مبني على قول قال به أحد العلماء، تمام؟ لا، إحنا بنقول يرفع الإيه؟ يرفع الإيه؟ الخلاف. طب لو مسألة ما فيش فيها خلاف؟ المسألة لو ليس فيها خلاف، يعني مثلا العلماء مجمعون على قول والحاكم أخذ بالقول الآخر، يلا يرفع الخلاف هنا؟ لا، لأنه قوله أصلا تمام، لا طاعة لمخلوق. يعني مثلا زي مسألة إيه؟ بلشني بلاش مثلا، وغيرها من المسائل يعني التي يأخذ الحاكم فيها بكلام مخالف للشريعة جملة وتفصيلا. قال المصنف رحمه الله: ومن بذل الواجب عليه خليطا كان أو غيره لزم الساعي قبوله منه ولا تبعة عليه لأدائه ما وجب عليه. يعني في الأولى قال إذا تمسك الساعي بقوله وقال أنا سأأخذ منك القيمة، قال وقلنا حكم يرفع الخلاف، وهنا قال ومن بذل الواجب عليه لازم الساعي قبوله، قال له بص الواجب علي شاة ومن أوساط المال، وهذا الشيء فيه كرام وفيه خبيث، وخذ من الوسط، وهذا هو الواجب عليه، وكان هذا هو الواجب عليه، حينئذ يلزم الساعي أن يأخذه ولا تبعة عليه. قال ويجزئ إخراج بعض الخلطاء الزكاة بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم، لأن عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالآذن لخليطه في الإخراج عنه، والاحتياط أن يكون إخراج أحدهم بإذنهم خروجا من خلاف من قال لا يجزئ إلا به كابن حمدان. قال ومن أخرج منه أي الخلطاء فوق الواجب لم يرجع بالزيادة على خلطائه لعدم الإذن لفظا وحكما. يعني إيه؟ يعني جاء الساعي وأحد الخليطين هو الموجود، هل يدفع الزكاة ويرجع على خليطه ولا يشترط أن يأذن له خليطه؟ ها؟ المصنف يقول لا يشترط. إذا أخرج الواجب عليه لا يشترط، لكن إن تطوع قال له يا عم أنت الواجب عليك بنت مخاط، قال له يا عم خد جزعة، تمام؟ قال له هات جزعة، الساعي ما عندوش مشكلة، لو هتديله البقر كله هياخده، الإبل كلها هياخدها، ما فيش مشكلة خالص. لما جاء شريكه فقال أنت عليك نصف جزعة، قال نصف جزعة ليه؟ إحنا علينا بنت مخاط. فاختلفوا، هنا يرجع عليه بنصف بنت مخاض ولا بنصف جزعة؟ بنصف الواجب عليه، تمام؟ بنصف الايه؟ بنصف الواجب عليه، تمام؟ وبهذا يكون انتهى هذا الفصل، والمصنف أو الشارح رحمه الله يذكر تتمة نحاول نقرأها. قال وإذا أخذ تتمة، إذا أخذ الساعي فرضا مجمعا عليه لكنه مختلف فيه هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما، عامل كل في التراجع بمذهبه لأنه لا نقص فيه لفعل الساعي، فعشرون شاه خلطة بستين فيها ربع شاة، فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع الشاة، وإن أخذها من العشرين رجع ربها بثلاثة أرباعها لا بقيمتها كلها، ولا تسقط زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعا عليه، كمائة وعشرين خلطة بينهما تلف ستون عقب الحول فأخذ نصف شاة بناء على تعلق الزكاة بالنصاب والعفو وجعله للخلطة تأثيرا لزمهما إخراج نصف شاة ذكرها في منتهى الغاية. بالراحة كده نأخذ العبارة دي، بيقول إيه؟ إذا أخذ الساعي فرضا مجمعا عليه لكنه مختلف فيه هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما، يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا شباب من ناحية العدد فهو مجمع عليه والساعي أخذ أمر مجمع عليه، كويس. لو إيه؟ لو كانت هذه المسألة مختلف فيها وكلا الخليطين يأخذ بمذهب مختلف عن الآخر، يقول إيه؟ عمل كل في التراجع بمذهبه. يعني عمل كل في التراجع لمذهبه، ها؟ أنا اللي دفعت من مالي، أنا اللي دفعت من إيه؟ من مالي. أنا أرجع على مذهبي ولا على مذهبك؟ على مذهب مين؟ يعني لا، هو ضرب تعال ضرب مثال، قال فعشرون شاة خلطة بستين، فيها ربع شاة، بالراحة. 20 خلطة ب60 يبقى كله كام؟ كله 80 عليهم، عليهم شاة. فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع، بربع شاة على صاحب العشرين. ليه؟ لأن العشرين من الثمانين هي هي الربع. وإن أخذها من العشرين رجع ربها بثلاثة أرباعها. وإن رجع، وإن أخذها من العشرين رجع ربها بثلاثة أرباعها لا بقيمتها كلها. ليه لا بقيمتها كلها؟ كأن المسألة فيها خلاف بين العلماء أصلا. إذا كان نصيبي أنا وأنا أحد الخليطين لا يبلغ نصابا، كأن بعض العلماء يرى أنه إن أنا ليس علي زكاة. بمعنى أنت ملك 60 كويس كده، أنت عليك كام؟ عليك شاة كويس كده. قال بأن العشرين بتاعتي التي أملكها أنا وهي منفردة لا زكاة فيها، وهي معك قالوا أيضا لا زكاة فيها، ولا يعني يد ولا يد ولا أدفع حصتها من الواجب. تمام. فطيب لو أنا أخذ بالقول ده إن أنا ليس علي زكاة، وأنت تأخذ بالقول الآخر أن علي على قدر حصتي، هنا ماذا نصنع؟ وأنا أخرجتها من العشرين. ده على الراجح من كلام الحنابلة، وإلا فالمسألة واضح إن فيها خلاف. طب المصنف أصلا، المصنف أصلا فيما سبق قال القول قول المرجوع عليه، صح؟ طيب بالراحة بالراحة. قال فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع الشاة. احنا عندنا مال 60 و80، اذا اخذها من مال صاحب الستين قال رجع ربها بربع الشاة. اظن المسألة المثال واضح، المثال واضح. طب بره صلى الله على رسول الله. المثال واضح خالص. قال فعشرون شاة خلطة بستين فيها ربع شاة، فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع الشاة، وإن أخذها من العشرين رجع ربها بثلاثة أرباعها لا بقيمتها كلها. رأي المرجوع عليه ماشي كده، كلام موافق لما قال من قبل. تمام. إن هو هيرجع عليه بقدر ما يقول. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو صاحب الستين، لو صاحب الستين يرى إن الزكاة عليه، هيرجع بالثلاث الأرباع. هذا على الراجح. طب بالراحة بس، عشان أنا يعني دلوقتي تركيزي بنسبة 15%. قول يا شيخ كده عشان بالراحة. شوفنا دلوقتي لو الاثنين يرى ان هو بيدين عليهم زكاة، لو بتاع 20 اخرجها يرجع بثلاث ارباع. هنا لا اشكال، لانه الاثنين على مذهب واحد. لو بتاع 20 بقى يرى ان هو معلوم زكاة لانه منفرد معلوموش، لو هو اللي دفعها هيرجع بالشاة كلها، لانه اصلا معلوموش. معلش لما كان هيقول له عليه زكاة. القول قول المرجوع عليه. طيب نقول موافقة يعني على قاعدة المصنف التي ذكرها قبل ذلك أن القول قول المرجوع عليه. طيب نبدأ في باب الزكاة الخارج من الأرض. فاضل الوقت ولا ما عادش؟ في وقت؟ قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعدن والركاز وما هو في الحكم ذلك كعسل النحل. قال: والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس: حقه الزكاة مرة العشر ومرة نصف العشرين. والسنة مستفيضة بذلك ويأتي بعضه، وأجمع على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن منذر. المصنف رحمه الله يقول: باب زكاة الخارج من الأرض. قد سبق معنا تعريف الباب بأنه هو تمام، هو المدخل إلى الشيء، والفتحة في الحاء بين الشيئين يتوصل به من خارج إلى داخل. وسميت مباحث العلم أبوابا لأنه يتوصل بها من خارج وهو الجهل بها إلى داخل وهو العلم بما فيه. قال: زكاة الخارج من الأرض، يعني ما تخرجه الأرض، يعني من الزروع والثمار ونحو ذلك. قال: من الزروع والثمار والمعدن والركاز وما هو في حكم ذلك كعسل النحل. طيب، الزروع والثمار هيتكلم عليها الآن مباشرة بتفصيل، والمعدن ما هو المعدن؟ المعادن التي تستخرج من الأرض. وكذلك الركاز، الركاز ما هو الركاز؟ ودفن الجاهلية أيضا جمعه تحت هذا الباب لأنه يخرج من الإيه؟ من الأرض. وما هو في حكم ذلك كعسل النحل. طيب لماذا جعل عسل النحل في حكم ذلك؟ لأنه يسكن الأرض. الأصل في النحل أنه يسكن سفوح الجبال ويسكن الأرض. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. تمام، اللي أنتم الآن ترون أن المناحل في، لكن الأصل أنها كانت في سفوح الجبال وفي الأراضي ونحو ذلك. ويأتينا في كل صنف من هذه الأصناف تفصيلا هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة وما هو المقدار الواجب فيه. قال: الأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا للوجوب، تمام، ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا في كل ما أخرجت الأرض. طيب، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أنفقوا هذه يعني على سبيل التطوع أم على سبيل الزكاة المفروضة؟ ها؟ المصنف يقول أنها على سبيل الزكاة المفروضة، واستدل بالآية الأخرى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. والكنز هنا كما قيل في تعريفه أن كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، أن كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، فهو لما ينفق من الكنز يبقى يخرج الإيه؟ الزكاة المفروضة، يخرج الزكاة المفروضة. وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال ابن عباس حقه الزكاة. قال والسنة مستفيضة بذلك ويأتي بعضه. السنة أيضا أتت بوجوب الزكاة في الخارج من الأرض، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، دل هذا على أن الصدقة واجبة فيما زاد على الخمسة أوسق. وما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال وأجمعوا على وجوبها في البر، ما هو البر؟ والحنطة، ها؟ البر والحنطة هو القمح، تمام؟ البر والشعير والتمر والزبيب. طبعا عارفين الشعير وعارفين التمر وعارفين الايه؟ الزبيب، صح؟ حكاه ابن المنذر. هنا نقول العلماء مجمعون على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض إجمالا، لكن اختلفوا في تفصيلاتها في الأصناف الواجبة، هل في هذا أو في هذا. ومن جهة الأصناف الواجبة اتفقوا على هذه الأربعة، اتفقوا على وجوب الزكاة في هذه الأربعة، البر، الشعير، التمر، الزبيب، دولت إيه؟ متفق عليهم، وما دونها مختلف فيه. قال المصنف رحمه الله تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الآية والخبر، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا، ولأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا من قوت كالحنطة والشعير والأرز والدخن وغيره، أي غير القوت مما يأتي بيانه. هنا سؤال، هل الزكاة تجب في كل ما أخرجت الأرض أم تجب في أصناف بعينها؟ ها؟ طيب تمام. طيب خذ الخلاف في المسألة، اختلف العلماء رأس المسألة هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض أم أنها تجب في أصناف معينة؟ الجواب اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة، الحنطة أو البر والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما عداها على أربعة أقوال. القول الأول ليس فيما عدا هذه الأربعة زكاة، القول الأول أنه ليس فيما عدا هذه الأربعة زكاة. القائلون به عبد الله بن عمر، موسى بن طلحة، الحسن البصري، الشعبي، ابن أبي ليلى، ابن المبارك، ومن الأئمة هو رواية عن أحمد وهو مذهب ابن حزم ومن تبعه كالشوكاني والألباني رحمة الله على الجميع. الدليل: اعتمد القائلون بهذا القول على هذا الدليل الوحيد، وهو حديث أبي برزة عن أبي برزة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وقال لهما: لا تأخذان في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لا تأخذان في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والحديث أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. القول الثاني: قالوا تجب الزكاة في كل ما يقتات وييبس ويدخر من الحبوب والثمار، تجب الزكاة في كل ما يقتات وييبس ويدخر من الحبوب والثمار. القائلون به مالك والشافعي رحمهم الله. والمقصود بالاقتيات هنا ما يقتاته الناس حال الاختيار للضرورة، الدليل في حال الاختيار للضرورة، أظن دي واضحة صح؟ الدليل: استدلوا أولا بحديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو تاني، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر، هذا من كلام معاذ رضي الله عنه، فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذا كان هذه الأشياء المذكورة في الحديث معفو عنها بمفهوم المخالفة أن ما دونها ليس معفو، ركز معايا، أن ما دونها ليس معفو عنه، بمفهوم المخالفة أن غيرها ليس معفو عنه. وقالوا أيضا أن الأقوات تعظم منفعتها من بين ما تنبته الأرض، يعني تعظم منفعتها من بين ما تنبته الأرض، فكانت فيها الزكاة قياسا على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، قياسا على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام لعظم منفعتها دون ما سواها من الخيل والحمير. قالوا بأن الخيل والحمير تجب فيها الزكاة ولا لا تجب فيها الزكاة؟ سامت وبنفس الشروط في بهيمة الأنعام تجب الزكاة في الخيل؟ يا شيخ خالد؟ الشيخ خالد فاصل، ماشي، اعمل ريستارت يا شيخ خالد ولا رفرش. صلى الله رسول الله. معلش احنا الوقت طويل. ف الزكاة الخيل اللي فيها زكاة ليس فيها زكاة حتى لو سامت. تمام. فقالوا إذا كانت هذه الخيل ويعني لا تجب فيها الزكاة وتجب في بهيمة الأنعام، والعلة فيها أن بهيمة الأنعام تعظم منفعتها، تعظم منفعتها، كويس كده؟ فقالوا كذلك نختار مما تخرج الأرض المقتات الذي يعتمد الناس عليه في القوت، فيكون هذا هو الواجب فيه الزكاة دون ما سواه، يعني دون ما يتفكه به الناس ودون الأشياء، فضلا عن الأشياء التي لا منفعة فيها كالبوص وغيره. تمام. البوص والحشيش هذا يخرج من الأرض. فمالك والشافعي رحمهم الله قال بإيه؟ قال بأن الزكاة تجب في الإيه؟ في القوت. والحديث الذي اعتمدوا عليه حديث معاذ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والحاكم، لكنه ضعيف. القول الثالث قالوا تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض. الآية عامة، ومما أخرجنا لكم من الأرض. القائلون به عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود الظاهري وابن العربي. الدليل اعتمد القائلون بهذا القول على العمومات في الكتاب والسنة، منها الآية قول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا فالله عز وجل يقول ومما أخرجنا لكم من الأرض ولم يفرق بين مخرج ومخرج، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده بعد ذكر الجنات والنخيل والزيتون والرمان. قالوا فهذا دليل على أنها واجبة في كل المذكور سابقا. دليلهم الثالث قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ولم يفرق بين مأكول وغيره، ولا بين مقتات وغير مقتات، ولا بين ما يدخر وما لا يدخر. فكل ما أخرجت الأرض تجب فيه الزكاة. القول الكم؟ الرابع. قالوا تجب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكالر. تجب الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويكالر. القائلون به عطاء بن أبي رباح والإمام أحمد وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن. أبو يوسف من هو؟ يعقوب بن إبراهيم. ومحمد ابن الحسن الشيباني رحمة الله عليهما. محمد بن الحسن هذا كان قد جعل يعني حينما انشغل بطلب العلم وكذا جعل وكيلا لأهله، يعني يعطيهم يشتري لهم الأشياء من السوق وكذا لانشغاله عن طلب العلم، جعل ابن أخيه وكيلا له ليشتري الأشياء من السوق وكذا. فكلما كلمته زوجته قال لها عندك ابن أخي يعني يأتيك بالأشياء وكذا، فكانت تكلمه وكان يعني كثير السهر، فكانت تقول له يعني يا محمد نم لماذا لا تنام؟ فكان يقول لها إذا تقول له نم لقد نام الناس جميعا، يا عم نام زي الناس تتنامش ليه؟ فكان يقول لها لقد نام الناس معتمدين علينا، فإذا نمنا فمن يفتي الناس؟ طيب هو الناس ناموا صحيح، نايم عشان الصبح يقولك أروح أقصد إلى العالم الفلاني فأسأله في النازلة. طيب إذا العالم الآخر نام إيه اللي يحصل؟ أقول له عم الشيخ أنا كانت المسألة دي يعني أقلقتني ليلة أمس وأنا نمت وقلت أجي لك. قال له ما أنا كنت نام زيك، خليك شوية بقى على ما ضرك عليه. لا، قال لها نام الناس معتمدين علينا فإذا نمنا ضاع الناس. نرجع لمسألتنا. فطبعا يعني هناك بعض الأشياء كده لا تجتمع مع طالب العلم، كثرة النوم أشيخ خالد، وكثرة الأكل، كثرة الكلام، ها وإيه كمان؟ لا لا، ده قلة المال ديت بينها وبين طالب العلم مصادقة لا تتركه أبدا. كانوا يقولون إن الفقيه هو الفقير، راء الفقير تجمعت أطرافه. يتجمع لهم من الفقر الفقه، تمام؟ هذا هو الأصل يعني. وإنما قالوا ذلك مش لأن الأغنياء لا يطلبون العلم، لأن طلب العلم لا يزال بالغني حتى يفقره. طلب العلم لا يزال بالغني حتى يفقره، يظل طالب العلم معاه فلوس، تمام؟ يروح يرى كتابا قيما يروح يشتريه، ويرى كتابا آخر يروح يشتري لحد ما يفتقر. فأسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله. نرجع لموضوعنا. الأدلة، استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها. أولا قالوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ماشي خلاص ناخذ الحديث على عمومه كويس كده وافهم التدرج ده. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. أو تمر فالتوسيق، التوسيق اللي ذكره المصنف وهو الكيل، فقالوا هذا الحديث فيه اعتبار الايه؟ فيه اعتبار الكيل، ليس في حب ولا تمر. أولا يقول بأن الحب هو اللي فيه ايه؟ يبقى أصالة الحب فيه الزكاة والتمر، كويس كده؟ خمسة أوسق اعتبار الكيل. ده يخرج لنا بقى الأزهار والأوراق اللي يكون النبات المقصود منه الأوراق ونحو ذلك، تمام؟ فقالوا على كل هذا في اعتبار الايه؟ الكيل. واستدلوا ايضا بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة. حديث علي أخرجه الترمذي وضعفه، قال لا يصح في هذا الباب شيء وهيأتينا، وقال لا يصح في هذا الباب شيء والعمل عليه عند عامة أهل العلم بأن الخضروات ليس فيها صدقة. فبالراحة كده تعال نشوف حديث أبي سعيد عند مسلم الذي ذكرناه سابقا، لا زكاة في حب أو تمر حتى يبلغ خمسة أوسق. فقالوا قوله حب أو تمر خرج ما دونها من الزروع كالخضر والفاكهة، طلع عليه الخضر والفاكهة وغيره. وقوله خمسة أوسق خرج بها ما لا يكال، تمام؟ وخرج بها ما لا يكال. فصارت هنا الزكاة بجمع هذه النصوص بعضها إلى بعض بأن الزكاة تجب في كل حب أو ثمر يكال وييبس ويدخر. سواء كان هذا قوتا أو لم يكن قوتا، طالما أنه توفرت فيه هذه الشروط السابقة. فالمصنف رحمه الله يقول: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر. عفوا، نفس الراجح. الراجح هو القول الأخير. القول الأول لا تأخذه في الصدقة، هذا في حديث معاذ وأبي موسى أرسلهم إلى اليمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في بداية الأمر، كان هذا في بداية الأمر. ومن المهم جدا، ومن المهم جدا في معرفة الراجح من المرجوح وفهم مناطات المسائل وفهم المتقدم والمتأخر. بمعنى إيه؟ أذكر لك مثالا كمسألة، يعني الذين قالوا في مسألة الإيمان الشهيرة، الذين قالوا العمل ليس من الإيمان اعتمدوا على إيه؟ على العمومات: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وكذا وكذا إلى آخر الآيات. قالوا فالعمل غير الإيمان أصلا، واش منه؟ ده هو خاطبهم بالإيمان ثم قال لهم اعملوا، كويس كده؟ يبقى العمل ليس من الإيمان. يا عم ازاي؟ قال لك خاطبهم وقال يا أيها الذين آمنوا، أعطاهم الختم، أعطاهم، قال لهم أنتوا أيمانوا، خلاص كده؟ يبقى أنت بعد كده تقول لهم مش أمنوا لو تركوا العمل؟ لا، نقول له ما نقدرش نقول له، قول له لا بس لحظة انتظر. تعالى، خاطبهم يومها بلفظ الإيمان وباسم الإيمان لأن الإيمان يومها كان كذلك، يعني قبل. ومن أفضل وأتقن وأجود ما قرأت في هذا، في هذه المسألة بعينها، كتاب الإيمان لأبي عبيد، الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، وهو في القرون الثلاثة الأولى. اقرأ في هذه المسألة تجد كلامه برد وسلام على قلبك إن شاء الله. بيبين في هذا الكتاب إن يقول إيه؟ يقول بإن الإيمان يومها، الإيمان يومها كان هكذا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم تكن التشريعات نزلت، ومن قبض على ذلك دخل الجنة. ليه؟ لأنه كان أتى بالإيمان كله وقتها، ثم نزلت التشريعات، خاطبهم بمقتضى الإيمان السابق وأمرهم بأمور جديدة تنزل. طيب، قال: فلو أنهم يوم أمرهم بالركوع والسجود وقال بالصلاة والزكاة وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأبوا وقالوا لا نصلي ولا نزكي اكتفاء باسم الإيمان السابق، لكان حكمهم في هذا الوقت إيه؟ لم ينفعهم هذا السابق، صح؟ كذلك مسألة التدرج مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ إلا من كذا وكذا وكذا، كويس كده؟ ثم قال في الحديث الذي بعد ذلك، يعني واضح أنه بعد ذلك، لأن حديث معاذ وأبي موسى كان في بداية الإسلام حينما أرسلهما إلى اليمن، قال لا تأخذ إلا من كذا وكذا وكذا. ثم قال فيما سقت السماء، هذا عام، تمام. وفي الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق. فالعلماء قالوا نأخذ كل ما اتفقت فيه العلل الموجودة في الأحاديث، كل ما اتفقت فيه العلل الموجودة في الأحاديث إعمالا للنصوص العامة وإعمالا للنصوص الخاصة. فيما دون خمسة أوسق قالوا ما يدخله التوسيق، كل ما يدخله التوسيق، كل ما يدخله الكيل يعني، تمام، تجب فيه الزكاة، ويخرج ما لا يدخله بالكيل، ما يعد بال، ما يباع بالواحدة زي الايه، زي البطيخ ونحوه، تمام. حب وثمر يبقى الأوراق وكذا، وإن كان النبات سمينا وأوراقه مقصودة ونحو ذلك كما سأذكر المصنف رحمه الله. حب وثمر يكال لأن الخمسة أوسع، فقالوا كل ما يدخله الكيل. يكال وييبس ويدخر، اليبس والادخار يؤخذ أيضا من حب وتمر، تمام. فقالوا كل العلل الآتية التي جاءت في الأحاديث تعمم فيما دونها، تعمم فيما لم ينص عليه. كل ده المصنف هيجيبه، وهيجيب اللي انت سمعت عنه واللي ما سمعتش عنه. طيب نقرأ فقرة أو فقرتين عشان الوقت، يعني نسيب لكم وقت قبل العصر، وبرضو أسيب لنفس وقت أوصل يعني إن شاء الله. قال: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: فدل على أن ما لا يدخله التوسيق، التوسيق اللي هو الكي، ليس مرادا من عموم الآية والخبر. يبقى الآية عامة مما أخرجنا، والنص النبوي الخبر النبوي يخص الايه؟ يخص عموم الآية، يخصص عموم الآية، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا. أظن هذا الكلام واضح. ولأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا. التوسيق الكيل ده معناه أنه ايه؟ مدخر، صح؟ قال: لعدم النفع به مآلا من قوت كالحنطة والشعير والأرز والدفن. الحنطة القمح، والشعير معروف، والأرز أيضا معروف، والدخن ما هو الدخن؟ الدخن اللي هو الذرة. الدخن حبوب دقيقة جدا تنبت في المناطق الجافة في قارتي آسيا وإفريقيا. يقول بعضهم أنه يشبه الذرة يعني، لكن أنا عايزك تركز في حاجة، أنا عايزك تركز في حاجة، إن هيأتيك أصلاً يعني إيه الدخن الطهر، الهرطمان والكرسف والكرسنا والخشخاش، أشياء كثيرة، أنت نباتات إحنا لم تكن بأرضنا. ماشي؟ لم يكن بأرض قوم. كويس كده؟ وإني أجدني أعافه عليه الصلاة والسلام. هذا قيل في إيه؟ أين؟ فهذه الأشياء كلها إنما المقصود منها الدخن ده حب. فعلى القول الراجح المعتبر انه حب ويكال وييبس، وان كان احنا ما ناكلوش وممكن ما نعرفوش. كويس كده؟ عشان لما ياتينا في حاجه اقول لك انا مش عارف مثلا الهرطمان ده ايه، انا ما اعرفوش مثلا، لكن المهم انه حب. قال: من قوت كالحنطة والشعير والأرز والدخن وغيره، أي غير القوت، يعني لا يشترط أن يكون قوتا أو غيره، المهم أن يكون حب إيه؟ يكال يعني. قال: فتجب الزكاة في كل الحبوب كالحنطة والشعير والسلك بالضم، قاله في القاموس: وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة. قال: في الفروع، لأنه أشبه الحبوب به، أي الشعير في صورته، والذرة والقطنيات، والقطنيات بكسر القاف وفتحها وضمها، والقطنيات والقطنيات والقطنيات الثلاثة صح، وتشديد الياء وتخفيفها، قاله في الحاشية: وكالباقلاء والحمص واللوبيا يمد ويقصر، والعدس والماش والترمس بوزن بندق، قاله في الحاشية: حب عريض أصغر من الباقلاء والدخن والأرز والهرطمان، حب متوسط بين الحنطة والشعير، قاله في الحاشية: وهو الجلبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسم والسمسم، سمى ذلك قطنية من قطن يقطن في البيت لأنها تمكث فيه. ومنه قولهم: فلان قاطن بمكان كذا. ويأتي على الترمس اللي هو اللي احنا عارفينه، وقعد يعرف، تمام، لأنه واضح أن هي المسائل تختلف من مكان إلى مكان. طيب تعال من الأول. قال: فتجب الزكاة في كل الحبوب كالحنطة والشعير والسلت. السلت شعير أبيض ليس له قشر، كأنه حنطة، وقيل هو حب بين الحنطة والشعير. المهم هو عندنا غير معروف وغير موجود، لكنه موجود في بعض الأماكن ويؤكل، وهو إيه؟ وهو حب. يبقى في زكاة ولا ليس في زكاة؟ في زكاة. ليه؟ لتوفر الشروط فيه. قال: وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة. قال: لأنه أشبه الحبوب به أي بالشعير في صورته، والذرة الذرة معروف. قال والقطنيات كلها، القطنيات اللي هي الأمور اللي عارفين القطنيات، ما هي القطنيات؟ ها؟ البقوليات. قال كالباقلاء، مين الباقلاء ده؟ عارفينه بتاكله كل يوم. ها؟ الباقلاء أصالة في الفول ويطلق على البقوليات كلها، لكن هو هنا ذكر بقية البقوليات أو بعضها فينصرف إلى الإيه؟ إلى الفول، اللي الشعب المصري بينه وبينه معزة كبيرة لا ينفكان أبدا. والحمص، عارفين الحمص؟ تعرفونه. واللوبيا برضو عارفينه. والعدس عارفينه ولا اليمدي نسيتوه عشان غلى؟ ها؟ أغلى حاجة فيه اللي احنا بنسميه بالعامية المصرية عدس، تمام؟ والماش، طبعا ما احناش عارفين الماش، مين الماش ده؟ ها بيقول ايه في الهامش؟ أول حاجة بيقول الماش حب معروف ومدور، اللي يهمنا انه حب بس، ما يهمناش هو ايه، اللي يهمنا في الموضوع انه هو حب، ماشي، حب يؤكل ويكال. والترمس، عارفين الترمس؟ ترمس يعني. وسبحان الله المصنف جاء على الترمس وقعد كأنه ما كانش معروف عنده فقعد يعرفه، فقال هو حب عريض أصغر من الباقلة. ماشي يا عم، احنا خلاص الحمد لله عارفين الترمس. والدخن، خلاص عرفنا الدخن انه هو حب صغير يشبه الايه؟ الذرة. والأرز والهرطمان، مين الهرطمان ده؟ احنا لا نعرفه، لكن هو المصنف يقول حب متوسط بين الحنطة والشعير، المهم انه حب يكال ويبس ويدخر. والكرسنة، وقيل الكرسنة، ها؟ عارفه يعني؟ هو نسمع عنه عند العطارين، المهم انه ايه؟ انه حب. والحلبة، معروف الحلبة. والخشخاشي والسمسم، المهم ان كل هذه الاشياء هي ايه؟ حبوب. والسمسم معروف، معروف، نعم صح؟ ها؟ اللي بيحطوه على الطعمية، ايوه كل حاجة تنسب الى الفول والطعمية، ماشي. قال ولا يجزئ الاخراج من شيرجه، الشيرج اللي هو ايه؟ اي نعم، الزيت. ولا يجزئ الاخراج من شيرجه اي السمسم كاخراج قيمته، وكبزر البقول كلها كالهندبا والكرفس والبصل وبزر قطونا بفتح القاف وضم الطاء يرد ويخسر ونحوها، وبزر الرياحين جميعها، وأبازير القدر كالكزبرة بضم الباء وقد تفتح كالكزبرة، وأظنه معربا قاله في الحاشية. والكمون والكراوية والشنيز يقال له الحبة السوداء قاله في الحاشية. وكذا حب الرازيانج، الرازيانج وهو الشمر، والأنيسون والشهدانج بفتح النون، وهو حب القنب والخردل وبزر الكتان بفتح الكاف وبزر القطن واليقطين، وهو القرع والقرطم بكسر القاف والطاء وضمها لغة حب العصفر قاله في الحاشية. وحب القثاء والخيار والبطيق بأنواعه، وحب الرشاد والفجل وبزر البقلة الحمقاء ونحوه كبزر الباذنجان والخس والجزر ونحوهما. في السمسم قال لا يجزئ الإخراج من شيرجه، يعني لا يجزئ أن يخرج من زيته، لأنه الأصل أن يخرج الحب من الإيه؟ من الحب. طيب، وتجب الزكاة أيضا في بزر البقول كلها كالهندبا، الهندبا قال هو بقل يؤكل، المهم أنه حب، ماشي. والكرفس أيضا كذلك، والبصل طيب، الهندبة والكرفس والبصل ها هل البصل فيه زكاة؟ أيوة، البصل ليس فيه زكاة، وأشياء كثيرة هيذكرها ليس فيها زكاة، لكن الزكاة تجب في بذرها. يعني لو واحد زرع بصل وتركه حتى يعني عمل بذر، البذر هذا بلغ النصاب فتجب فيه الايه؟ فتجب فيه الزكاة. وبذر قطونة، بذر قطونة يقول انه بذر صغير كحجم البرغوث، وبذر الرياحين جميعها، وأبازير القدر، أبازير القدر اللي هي التوابل يعني، فالزكاة تجب أيضا في بذورها. كالكزبرة والكمون، عارفين كل حاجة دي، والكراوية والشونيز، حد عارف الشونيز؟ ها؟ قالوا يقال له الحبة السوداء. وكذا حب الرازيانج، وهو الشمر والأنيسون والشهدانج، المهم إلى آخره. الشاهد أن كل هذه الأشياء، وذكر حب الكتان، وحب الرشاد والفجل وبزر البقلة الحمقاء، كبزر الباذنجان. الباذنجان فيه زكاة؟ ها؟ الباذنجان لا زكاة فيه، لكن الزكاة في بذره، الزكاة في بذره. والخس، عارفين الخس؟ الزكاة أيضا في بذره. والجزر، الزكاة أيضا في بذره ونحوهما. تمام؟ فالزكاة تجب في كل حب وثمر يكال وييبس ويدخر. وهنا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.